والمراد به آخر الليل كما قالت في الرواية الأخرى، ففيه استحباب الإيتار آخر الليل، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة عليه. قل قولي هذا، أستغفر الله لكم.